بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة عنهما، وحيث ركعهما جاز، والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه السلام، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، ويخرج إلى الصفا من بابه، أي باب الصفا، ليسعى فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت، فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا، ومنه: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي، ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول، وهو الميل الأخضر في ركن الأخضر في ركن المسجد نحو ستة أذرع، ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر، وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا. صح وفدا، هذا سبق، هذا سبق أن لبس المخيط لا يمنع الإحرام، لا يمنع الإحرام ولا يفسده، إنما هو محذور يفدي، وحجه وسعيه صحيح. قال: ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا. ثم إذا تم طوافه، إذا تم طوافه يعني إذا تم الطواف على البيت، إذا تم طوافه على البيت سبعة أشواط، فإنه يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، وتسمى ركعتي الطواف، تسمى ركعتي الطواف. والمصنف يقول نفلا، نفلا، وهذا المذهب، هذا مذهب الحنابلة والشافعية، أنها نافلة، أن ركعتي الطواف سنة نافلة وليست واجبة، وليست واجبة. والقول الثاني، قول الثاني أنها واجبة، قول الثاني ركعتي الطواف واجبة، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وهو مذهب الحنفية والمالكية لقوله: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. ونوقش هذا الاستدلال، هذه الآية أمر باتخاذ المصلى لا بالصلاة، أمر باتخاذ المصلى لا بالصلاة، يعني يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وليس المراد صلاة الركعتين. والقول الثالث أنها تتبع الطواف، قول الثالث أنها تتبع الطواف، يعني إذا كان الطواف واجب فالركعتان واجبتان، إذا كان الطواف واجبا فالركعتان واجبتان، وإذا كان الطواف نفلا فالركعتان نفلا، وإذا كان الطواف نفلا فالركعتان نفل. فمثلا طواف العمرة واجب أو مو واجب؟ إذن الركعتين واجبة. طواف الإفاضة كذلك. طواف القدوم ها على الخلاف، من قال السنة تكون ركعتين سنة، قال واجب تكون ركعتين واجب. طيب طواف النفل، إنسان في الحرم يتطوع بالطواف، طواف بالطواف تكون الركعتان نافلة، تكون ركعتان نافلة. قال: ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلة، والراجح أنها نافلة، راجح أنها سنة وليست واجبة، راجح أنها سنة وليست واجبة. قال: يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، يعني يقرأ بالركعتين، بالركعة الأولى بالكافرون، الركعة الأولى بالكافرون، الركعة الثانية بالإخلاص، إخلاص. وقول هنا بالكافرون، الباء حرف جر، كافرون اسم مجرور جمع مذكر سالم صح؟ طيب لماذا ما نقول بالكافرين؟ مثله سورة المنافقون، ما تقول سورة المنافقين، سورة المؤمنون، ما تقول سورة معنا مضاف إليه. أحسنت على الحكاية، يعني مجرور ها الحكاية، يعني أنه أن المجرور ليس الكافرون، الحكاية يعني حكاية هذه السورة، يعني الحكاية كلها في محل جر، الحكاية كلها. فالكافرون مرفوع تروح الواو لأنه جمع مذكر سالم، وهو في محل جر على الحكاية، واضح ولا؟ مثل ما تقول سورة المنافقون، يعني سورة التي تسمى المنافقون، فاللي في محل جر ليس هذه الكلمة، الحكاية كلها حكاية كلامك، واضح ولا واضح؟ طيب، يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، بعد الفاتحة لدى حديث جابر، دل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الكافرون والإخلاص، قرأ الكافرون وقل هو الله أحد، قل هو الله أحد. وأيضا يستحب تخفيفه، يستحب تخفيف هاتين الركعتين، يستحب تخفيف هاتين الركعتين. وسورة الكافرون ها فيها توحيد صح، قل هو الله أحد أيضا توحيد، فسورة الكافرون توحيد الإخلاص والطلب، سورة الكافرون توحيد الإخلاص والطلب، واضح ولا لا؟ يعني توحيد الألوهية، الإخلاص والطلب الذي هو توحيد الألوهية، فسورة الكافرون فيها توحيد الإخلاص والطلب. قل هو الله أحد فيها توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، يعني توحيد الأسماء والصفات، فقل هو الله أحد فيها توحيد الأسماء والصفات، قل أيها الكافرون فيها توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. فلأن الطواف لتوحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له وإبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية من الطواف على الأصنام إلى آخره، فناسب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الإخلاص، وفي الركعة الثانية أيضا سورة الإخلاص، هذه الإخلاص للألوهية، والأخرى ها إثبات أسماء الله جل وعلا وصفاته، صفاته. وقال يقرأ فيهما بالكافرون المعرفة والإثبات، يعني توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة عنها، وتجزئ مكتوبة عنها. يقول المصنف من صلى المكتوبة ها تجزئه عن الركعتين اللتين للطواف، فإذا طاف سبعة أشواط ثم أراد أن يصلي ركعتين فأقيمت الصلاة وصلىها، يقول تكفي، يقول تكفي. هذا طبعا المذهب الحنابلة الشافعية أنها تكفي، المذهب الحنابلة الشافعية أنها تكفي تجزي. والقول الثاني أنها لا تجزي، القول الثاني أنها لا تجزي، وهذا هو الأقرب، القول الثاني أنها لا تجزي وهذا هو الأقرب، لأن العبادة، العبادة، العبادات لا تتداخل إذا كانت كل عبادة مقصودة لذاتها، إذا كانت كل عبادة مقصودة لذاتها فإنها لا تتداخل، واضح ولا مو واضح؟ إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها فإنها لا تتداخل، مثاله، مثاله إنسان مثل نسي راتبة الظهر وراتبة العشاء، نسي راتبة الظهر وراتبة العشاء وذكرها من الغد، ذكرها من الغد، هل يستطيع أن يصلي ركعتين بنيتهما جميعا؟ لا، يعني كل منهم عبادة مستقلة، كل منهم عبادة مستقلة. لكن هل تجزي راتبة الظهر عن تحية المسجد؟ نعم، لأن تحية المسجد ليست عبادة مستقلة، الغرض أن يصلي قبل أن يجلس، الغرض إشغال المكان بالصلاة قبل جلوسه، فهو الآن أشغله براتبة الظهر. طيب سنة الوضوء هل تكفي عن راتبة الظهر؟ لو أن الإنسان مثلا ذكر راتبة الظهر ثم ذهب وتوضأ وقد اعتاد أن يصلي ركعتي الوضوء، هل تغني عن راتبة الظهر؟ هل تغني راتبة الظهر عنها؟ ممكن نعم، إذا قلنا أن الغرض أن يصلي بعد كل وضوء ركعتين، بعد كل وضوء ركعتين. الآن إذا توضأ وصلى راتبة الظهر أليس صلى ركعتين بعد الوضوء؟ إذن هنا تداخل، هنا تداخل. لكن إذا كانت العبادة مستقلة بذاتها، ها، ونظيره في الذبح عقيقة أضحية، يعني من الفقهاء من يقول إذا اجتمعت عقيقة وأضحية ها تكفي أحدهم عن الأخرى، تذبح ذبيحة بنية عقيقة وأضحية، واضح لا؟ ها، والصحيح أنها لا تجزي، لا تتداخل. لماذا؟ لأن الأضحية ذبيحة مستقلة، عبادة مستقلة بذاتها، والعقيقة عبادة مستقلة بذاتها، وهكذا. فإذا كانت العبادة مقصودة لذاتها، واضح لا؟ فإنه لا تداخل بينها، وإذا لم تكن مقصودة لذاتها فإنه تجزي هذه العبادة عن الأخرى، تجزي هذه العبادة عن الأخرى. واضح لا؟ طيب مثل صوم عاشوراء وقضاء رمضان، صوم عاشوراء وقضاء رمضان، هل الإنسان إذا صام عاشوراء يكتب له كفارة سنة وهو صام بنية القضاء وعاشوراء؟ ها، هل هذه القاعدة؟ لا، لأن صيام عاشوراء عبادة مستقلة والقضاء عبادة مستقلة، وأجر القضاء أعظم من أجر صيام عاشوراء. لو أن إنسان صام يوم من رمضان قضاء فإنه أفضل من صيام سنة كاملة نافلة. أنتم معي ولا لا؟ يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب مما افترضت عليه. قال: يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة وتجزي مكتوبة عنهما، وحيث ركعهما جاز، حيث ركعهما جاز، يعني أينما صلى ركعتي الطواف جاز، صلىها خلف المقام في المسجد الحرام، صلىها في مكة، صلىها خارج الحرم بالحل، أينما صلى أجزات، أينما صلى أجزات. يقول ابن المنذر، قال ابن المنذر: أجمع العلماء، أجمعوا على أن الطائف يجزئه الركعتين حيث شاء، أجمعوا على أن الطائف يجزئه الركعتين حيث شاء. وعمر رضي الله عنه، عمر طاف بعد الصبح، عمر طاف بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. عمر رضي الله عنه طاف بالبيت بعد الفجر وصلى ركعتي الطواف بذي طوى، هذا في البخاري معلق، لأنه طاف وقت نهي، لأنه طاف وقت نهي، ولهذا العلماء يتحرزون من الطواف وقت النهي. بعض الناس عنده عادي ممكن يطوف بعد العصر بعد الفجر دام في الحرم، يقول أريد أن أتنفل، لا، وقت النهي لا تطوف، وإذا طفت لا تصلي ركعتي الطواف إلا إذا خرج النهي، لأنه لا داعي لها الآن، يعني حتى وإن كانت من ذوات الأسباب هذا سبب يعني ليس لا يفوت. والعلماء يشددون رحمهم الله تعالى في أوقات النهي، في أوقات النهي. ولهذا ورد في المسند ذكر ابن حجر أنهم ما كانوا يطوفون بعد الصبح والعصر، ما كان السلف يطوفون بعد الصبح والعصر حتى لا يصلون ركعتي الطواف في وقت النهي. ولا تجد بعض الناس الآن يتساهل، قال خلاص ذوات أسباب صل ولا تبالي، مع أن من العلماء من يمنع حتى ذوات الأسباب في وقت النهي، لكن الصحيح أن ذوات الأسباب لا بأس فعلها في وقت النهي، لكن ينبغي الإنسان أن يحترز، يعني إذا مثل بقي على المغرب 5 دقائق 10 دقائق لا يدخل المسجد، وإن دخل لا يجلس، ينتظر حتى يؤذن، لأن هذا وقت نهي مغلظ. قال: وحيث ركعهما جاز، والأفضل كونها خلف المقام، هذا المستحب، المستحب أن تكون خلف المقام، يعني يكون مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة، يكون مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة، وبين الكعبة. لكن لو صلى الإنسان في أي مكان فإنه يجوز، وإذا كان هذا المكان أيضا زحام يضيق على الناس فلا يصليها هنا، لا يصليها هنا. وبعض الناس الآن يتعمد الصلاة مع شدة الزحام في المطاف، في المطاف، واضح لا؟ والمطاف من الأولى به، المصلي أو الطائف؟ الطائف أولى، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يضيق على الناس فيما هو أولى لهم. فإذا طاف يذهب يصلي الركعتين في أي جهة من جهات المسجد ويدع الطواف للناس، وإذا لم يكن هناك زحام فالأفضل أن تكون خلف المقام. والأفضل كونها خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذا طاف الإنسان أكثر من مرة, إذا طاف الإنسان أكثر من مرة هل يصلي ركعة الطواف بعد كل طواف أو له أن يجمعها؟ يعني هل كل ما طاف سبع صلى ركعتين, ثم إذا طاف سبع صلى ركعتين, ثم إذا طاف سبع صلى ركعتين, أو له أن يطوف سبع ثم سبع ثم سبع ثم سبع ثم بعد ذلك يصلي ثمان ركعات, ركعتين للطواف الأول ركعتين للطواف الثاني إلى آخره؟ القول الأول أن له ذلك, القول الأول أن له أن يطوف أكثر من مرة ثم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين لكل طواف. والقول الثاني أن لكل طواف ركعتين, أنه إذا طاف يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يطوف ثم يصلي ركعتين ركعتين. والقول الأول أن له أن يجمع أكثر من ركعتين لأكثر من طواف فقد دل عليه فعل عائشة رضي الله عنها, هذا دل عليه فعل عائشة رضي الله عنها والمسور بن مخرمة, المسور بن مخرمة قال به أيضا, قال به عطاء وطاووس وسعيد بن جبير أن له أن يطوف أكثر من مرة ثم يجمع الصلوات مرة واحدة. يعني مثلا يطوف كم شوط؟ 21 شوط مثلا, كم يصلي ركعة؟ 6, كل 7 ركعتين, كل 7 ركعتين. والقول الثاني لا, القول الثاني أنه مكروه, هذا كرهه ابن عمر, كرهه ابن عمر رضي الله عنه, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة, مذهب مالك وأبي حنيفة كرهه ابن عمر. كان ابن عمر يصلي لكل أسبوع ركعتين, كان ابن عمر يصلي لكل أسبوع ركعتين, هذا في صحيح البخاري, صحيح البخاري عن نافع رضي رحمه الله أنه كان يصلي عن كل أسبوع لكل أسبوع ركعتين, يعني يطوف سبع ثم يصلي, ثم يطوف سبع ثم يصلي. لا لا لا, ليس معنى أن يصلي ركعتين فقط, لا, معناها أن لكل أسبوع لكل سبع ركعتين, فهل له أن يطوف سبع ثم سبع ثم سبع ثم سبع حتى ينتهي ثم يرجع يصلي ركعتين للطوف الأول ركعتين للسبع الثاني ركعتين؟ واضح, هل له ذلك أو لا؟ القول الأول له ذلك, القول الثاني مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يصليها, هذا مكروه, كرهه ابن عمر, بل يجعل الركعتين بعد الطواف, إذا طاف يصلي ركعتين ثم يرجع يطوف مرة ثانية ثم يصلي ركعتين, يعني كل أسبوع له ركعتين, كل أسبوع له ركعتان. ثم قال رحمه الله تعالى فصل, فصل. والفصل فصل هو ما يتعلق بما قبله, فصل هو مرتبط بما قبله, مرتبط بما قبله من أجزاء الباب, من أجزاء الباب وما يتعلق بالباب السابق, ما يتعلق بالباب الذي قبله. فقال فصل, فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر, بعد الصلاة يعني بعد صلاة الركعتي الطواف يعود ويستلم الحجر, يعود ويستلم الحجر. واستلام الحجر هنا إذا كان يريد أن يسعى, كان يريد أن يذهب إلى الصفا للسعي, فهنا نعم إذا صلى ركعتين يذهب إلى الحجر ويستلمه, يذهب إلى الحجر ويستلمه. وظاهر كلام المصنف أنه لا يقبله, يستلمه يعني يمسحه بيده, الاستلام هو أن يمسح الحجر بيده, هذا الاستلام. فيذهب إلى الحجر ويستلمه ثم يخرج إلى الصفا, ثم يخرج إلى الصفا. أما إذا كان لا يريد الطواف, كان يكون طوافه نفي, طوافه نفي يعني تطوع مطلق, طوع والتطوع يكون في الطواف, السعي لا يشرع فيه التطوع, السعي لا يشرع فيه التطوع, إنما التطوع يشرع في الطواف. السعي لا يكون إلا نسك, السعي لا يكون إلا لنسك, يعني حج أو عمرة, حج أو عمرة. أما الطواف لا, يطوف تطوع. ولهذا لو أن إنسان في الحرم قال أنا أريد أن أسعى بين الصفا والمروة تطوع, أنا فاضي جالس في الحرم أريد أن أكثر من التطوع, فيطوف ثم يذهب يسعى, أو يسعى ولا يحتاج أن يطوف, هل له ذلك؟ لا, هذا غير مشروع, هذا غير مشروع, لأن السعي لا يكون إلا النسك, حج أو عمرة، ومع ذا لا يتطوع بالسعي، إنما التطوع يكون في الطواف. فإذا طاف طواف وعنده سعي هنا نعم يستلم الحجر ثم يذهب يسعى، أما إذا لا سعي له فإنه لا يستلم الحجر. فلو أن الإنسان طاف طواف الإفاضة ها وهو قارن أو مفرد وقد قدم سعي القدوم، قدم سعي القدوم سعي الحج قدمه ثم طاف طواف الإفاضة، هل عليه سعي؟ لا ليس عليه سعي. إذا فرغ من الركعتين هل يستلم الحجر؟ لا لا يستلمه، إنما استلام الحجر لمن أراد أن يسعى بعد الطواف، فإنه يذهب ويستلم الحجر. وهذا ها هذا كالمودع، كالمودع كالمجلس الآن، أنت إذا دخلت مجلس ها تسلم، وإذا خرجت تسلم. بدأ الطواف استلم الحجر، فرغ وأراد أن يذهب إلى السعي استلم الحجر، استلم الحجر. قال ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه السلام، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، يسن الإكثار من الطواف. ولم يذكر المصنف السعي، لأن السعي لا يسن وليس بمشروع، بل هو بدعة. لو أن الإنسان أراد أن يتطوع بالسعي نقول هذا بدعة ليس عليه أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما الطواف فإنه يشرع الإكثار منه، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، كل وقت. والمصنف هنا لم يذكر الآفاقي ولا أهل مكة، فأيهما أفضل في المسجد الحرام، الطواف أو كثرة النافلة، كثرة الصلاة؟ واضح ولا لا؟ يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى الغريب الذي يقدم للحرم الأفضل أن يكثر من الطواف، الغريب الذي يقدم إلى الحرم فإنه يشرع أن يكثر من الطواف، يكثر من الطواف، يقولون في حقه أفضل، حقه أفضل. لماذا؟ لأنه لا يتسنى له بعد ذلك أن يطوف، لا يتسنى له بعد ذلك أن يطوف. أما من لم يكن غريبا، لم يكن غريبا، فقد يكون الأفضل أن يصلي، وقد يكون الأفضل الطواف، الله أعلم. لكن الغريب يقول الأفضل أن يكثر من الطواف. ولهذا الإنسان إذا ذهب إلى مكة وبقي 3 أيام 4 أيام 5 أيام كما يحصل الآن في الإجازات والعطل، ينبغي الإنسان أن يكثر من الطواف، ينبغي الإنسان أن يكثر من الطواف. قال ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، ويخرج إلى الصفا من بابه، أي باب الصفا ليسعى. ويخرج إلى الصفا من بابه، والصفا هي الحجارة الصلبة، الصفا هي الحجارة الصلبة الصلبة. والمراد المراد الآن الجبل، المراد الجبل الذي في طرف المسعى الآن، طرف المسعى، وهو طرف جبل أبي قبيس. قل العلماء هو طرف جبل أبي قبيس، هذا الصفا، هذا الصفا. فيصعد الصفا، قال باب الصفا ليسعى فيرقاه، أن يرقى الصفا، هذا المستحب، المستحب أن يرقى الصفا، وأن يلصق أيضا عقبيه، وأن يلصق أيضا عقبيه في الصفا، هذا المستحب. لكن المجزي، المجزي أن يستوعب الصفا، المجزي أن يستوعب الصفا. والاستيعاب الآن يكون ها إذا وصل إلى نهاية العربات يكفي، العربات الآن في المسعى إذا وصل إلى النهاية، نهاية الطريق الذي وضع على العربات، فإنه قد استوعب المسعى، فأتى بالإجزاء، أتى بالمجزي، وأتى بالواجب عليه. لكن مستحبا يرقى يصعد، وأيضا يقول الفقهاء يلصق عقبيه بالصفا، هذا المستحب. قال ويخرج إلى الصفا من باب، من باب الصفا ليسعى، من باب الصفا ليسعى فيرقاه، أي يرقى الصفا، أن يرقى الصفا، وحتى يرى البيت فيستقبله، هذا السنة، أن يرقى حتى يرى البيت فيستقبله، فيستقبله. طيب إن لم يرى البيت نقول استقبله، حتى لو لم يرى البيت استقبل، السنة أن يصعد على الصفا ويستقبل البيت حتى لو لم يرى البيت، حتى لو لم يرى البيت. لحديث جابر، حديث جابر صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رقى على الصفا النبي صلى الله عليه وسلم رقى على الصفا واستقبل البيت استقبل القبلة ووحد الله وكبره إلى آخره. قال حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. يكبر ثلاثا يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات ثلاث مرات وهو مستقبل البيت وهو مستقبل البيت أيضا وهو رافع يديه يرفع يديه ويكبر. ورفع اليدين كرفع اليدين في الدعاء لا كرفع اليدين في تكبيرات العيد. واضح ولا لا؟ رفع اليدين إذا صعد الصفا كرفعها في الدعاء لا كرفعها في تكبيرة الإحرام أو التكبيرات الزوائد في الجنازة والعيد. تكبيرة الجنازة والعيد لا، فلا يقول الله أكبر الله أكبر يرفع يديه، إنما يرفعها كهيئة الدعاء. ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا، يقول ما ورد ثلاثا وهو أنه يحمد الله جل وعلا ويهلله ويكبره ثم يقول ما ورد كما في حديث جابر، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء ثم يرجع إلى الذكر ويحمد الله ويهلله ويكبره إلى آخره، ثم يدعو أيضا بما شاء ثم بعد ذلك يهلله ويكبره ثم يدعو، يفعل ذلك كم مرة؟ ثلاث مرات ثلاث مرات. قال ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلى آخره. والمصنف أتى بالدعاء الذي ورد في حديث جابر والذي ورد في بعض الروايات الأخرى الذي ورد في النساء أو في غيره، فأتى بها أتى بها. فما صح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال، ما صح منها عنه عليه الصلاة والسلام يقال استحبابا ومشروعا، وما لم يصح فإنه لا يقال تعيينا في هذا الموضع، تعيينا أنه لا بد أن يقال ثلاث مرات أو عند رفع اليدين إلى آخره، لأن هذه أذكار مقيدة، أذكار مقيدة بالمكان والصفة والعدد، فالإنسان فيها يتبع السنة يتبع السنة. قال صدق وعده صدق وعده ها، وهو قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وأيضا في كل ما وعد به جل وعلا. ونصر عبده ونصر عبده، ما المراد بالعبد هنا؟ ها ها محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا محمد ويفيد العموم لأن عبد مفرد مضاف فيعم، يعني نصر كل عبيده الصالحين، نصر كل عبيده الصالحين، لكن المراد والذي يدخل دخولا أوليا محمد عليه الصلاة والسلام. قال وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب، والأحزاب ها على أصل الأحزاب كل من تحزب ضد الدين فقد هزمهم الله جل وعلا، لكن المراد هنا والذي يدخل دخولا أوليا هم الذين تحزبوا في غزوة الخندق، الذي تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قريش وغطفان ويهود بني قريظة وقينقاع، هؤلاء هزموا هؤلاء هزموا. وأيضا قول الأحزاب يشمل كل من تحزب كل من تحزب ضد دين الله جل وعلا وأنبيائه ورسله فإن الله يهزمهم. قال ويدعو بما أحب، يدعو بما أحب يعني الدعاء يدعو الإنسان بما شاء، يدعو الإنسان بما يحب، وليس هناك دعاء مخصص لكل شوط كما هو في بعض النسخ والمطويات التي توزع على الناس، وقد يكون الغرض منها التجارة، قد يكون الغرض منها التكسب، والناس مساكين من يعني من حرصهم على الخير لا يتنبه للسنة لا يتنبه للسنة فيأخذوا من هذه النسخ ويدعو بكل شوط، وأحيانا قد يدعو بغير ما يريد، وهذا هذا أنا سمعته وأنتم أظنكم سمعتموه، يعني شخص يعتمر يطوف في طواف العمرة ويقرأ بهذه المطوية يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعى مشكورا وهو عمرة، هذا يدل على أنه يقرأ ما في هذه الألفاظ ها ولا يعي معناها ولا يعي معناها. وعلى كل حال يدعو بما شاء كما ذكر المصنف. قال ولا يلبي ولا يلبي يعني وهو يسعى لا يقول لبيك اللهم لبيك، مع أنه محرم مع أنه محرم، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتلبية إذا شرع في الطواف ها يترك التلبية، إذا شرع في الطواف يترك التلبية إذا كان معتمرا، وإذا كان حاجا يترك التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم بعد ذلك يبقى على إحرامه وتلبيته. قال ويدعو بما أحب ولا يلبي ولا يلبي، ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع، ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا العلم الأخضر، وهذا هو ما هو موجود الآن بين العلمين الأخضرين، يسعى يسعى. وهنا قال هنا قال يسعى، وفي الطواف قال يرمل يرمل، فبين الصفا والمروة سعي، وفي الطواف رمل. الرمل إسراع الخطى، إسراع المشي مع مقاربة الخطى، والسعي أسرع من هذا، السعي أسرع من الرمل، يعني أشبه ما يكون بالهرولة، أشبه ما يكون بالهرولة. وقد وردت أثار أن النبي صلى الله عليه وسلم يسعى حتى يلتف رداؤه على ركبته، إزاره، حتى يلتف إزاره على ركبته من شدة سعيه، من شدة سعيه. فعلى كل حال الإنسان يسعى، سنسعى، لكنه لا يجهد نفسه، لا يتعب نفسه، لكن يسعى يسعى. وهذا يذكر السعي هنا يذكر بهاجر أم إسماعيل، يذكر بهاجر أم إسماعيل، لأنها تسعى تطلب الغوث لولدها، تطلب الماء، تطلب الماء. قال ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العالم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس، ثم يمشي، يعني إذا جاوز مرحلة السعي، إذا جاوز مكان السعي هنا يمشي، إذا جاوز العلم الأخضر يمشي مشيه المعتاد، ثم يمشي ويرقى المروة، ويرقى المروة. وهذا أيضا كما سبق استحب أن يصعد على المروة، استحب أن يصعد على المروة وأن يلصق عقبه بالمروة، يلصق عقبه بالمروة. لكن المجزئ كما سبق، المجزئ استيعاب المسعى، استيعاب المسعى. فإذا سعى الإنسان واستغرق طريق العربات يكفي، يكفي هذا السعي. قال ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، يعني يستقبل القبلة ويرفع يديه ويحمد الله ويهلله ويكبره ويقول إلى آخر، وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك يدعو، يدعو بما شاء، ثم يرجع إلى هذا الذكر 3 مرات، لأن جابر يقول فعل على المروة كما فعل على الصفا. إلا أن الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه يقولها أول ما يصل للصفا، ثم لا يقولها مرة أخرى، يقولها إذا وصل إلى الصفا عند بداية السعي، بداية السعي، ثم لا يقولها مرة أخرى. وأيضا لا يقرأ الآية كاملة، يقرأ قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهل هذا مستحب لكل، إذا أراد أن يسعى يستحب أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ يعني هل هو سنة ثابتة يتبع بها النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه قاله عليه الصلاة والسلام بيانا لامتثال لأمر الله وأن الله شرع الطواف الآخرين؟ بعض العلماء يقول لا يقولها أحد، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ذلك فقط، فليست سنة ثابتة، يعني لا يستحب أن كل من أراد أن يسعى أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا. قال بعض العلماء إن هذه ليست بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ليبين أنه أتى هنا ها لإقامة ذكر الله، وأنه يبدأ بما بدأ الله به فقط. ومنهم من قال الأصل التعبد، الأصل فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفعله، ما هو الأصل؟ الأصل التعبد، الأصل التعبد. ونظير هذا ها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله وبيانا لذلك، أو قاله تشريعا وسنة، وسنة. قال ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يعني في كل شوط، في كل شوط من السعي يسعى في موضع السعي، يعني ما بين العالمين، ويمشي في موضع المشي يعني فيما عدا ما بين العلمين، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي سبعا يعني سبعة أشواط، يسعى سبعة أشواط، وذهابه سعية ورجوعه سعية. يقول مصنع ذهابه سعية ورجوعه سعية، وهذا ما عليه عامة الفقهاء، بل نقل ابن هبيرة الاتفاق أن ذهابه سعية ورجوعه سعية. واضح ولا؟ لكن هنا مسألة مهمة، ابن هبيرة الوزير صاحب الإفصاح ينقل دائما الاتفاق، ينقل دائما الاتفاق، لكن ما مراده بالاتفاق؟ انتبهوا، مراده بالاتفاق الأئمة الأربعة، ليس مراده الإجماع. إذا قال ابن هبيرة اتفقوا أو باتفاق يريد الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يعني ليس كما ينقله ابن المنذر من عبد البر الإجماع، لا، اتفاق ابن هبيرة يريد بها الأئمة رحمه الله تعالى. فهو نقل اتفاقه، الاتفاق على أن الذهاب شوط ها سعية ورجوعه سعية ورجوعه سعية واحد، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وقد نقل عن بعض أهل العلم، أن الذهاب والرجوع سعية واحدة، الذهاب والرجوع سعية واحدة. وهذا نقل عن بعض الشافعية، نقل عن ابن الصيرفي، نقل عن ابن الصيرفي وغيره أن ذهابه وإيابه سعية واحدة، سعية واحدة. وهذا أيضا منقول عن ابن حزم رحمه الله، أيضا هذا نقل عن ابن حزم رحمه الله تعالى أنه يرى ذهابه ورجوعه واحدة، رجوعه واحدة. فهو يرى ابن حزم يرى أن السعي الذهاب والرجوع واحد. إذن كم سيكون؟ ها؟ 14 شوط، 14 شوط. ولهذا يقول بعض أهل العلم، يقول رحم الله أبا محمد ابن حزم، لو كان حج لغير رأيه، لأن ابن حزم توفي ما حج رحمه الله تعالى، توفي ما حج، فيقول لو أنه حج ها لغير رأيه. لماذا؟ لأن المسافة بعيدة، المسافة بعيدة. لكن هل سيغير رأيه ابن حزم؟ هو معروف أنه لا يأخذ بالقياس، لا، لا يلزم أن يغير رأيه، لأنه ما دام يعمل بالنص لا يغير رأيه. لكن على كل حال يعني ذهابه سعي ورجوعه ورجوعه سعي، فالمجموع. ولهذا يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. قال ذهابه سعية ورجوعه سعية، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. يقول المصنف يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، بالمروة، وهذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه جمهور العلماء أنه يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. وقال بعض العلم وهو منقول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لو بدأ بالمروة لجاز، لو بدأ بالمروة فإنه جائز، لو بدأ بالمروة فإنه جائز، فيكون ها ينتهي بالمروة يبدأ بالمروة وينتهي بالصفا، يبدأ بالمروة وينتهي بالصفا. لكن الصحيح الأول، الصحيح الأول أنه يبدأ بالصفا، أنه يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وينتهي بالمروة. قال يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، في كل مرة. هذا صحيح، يجب أن يستوعب الصفا، أقصد السعي، يجب أن يستوعب السعي، كما قلنا في الطواف يجب أن يستوعب الطواف. فلو لم يستوعب السعي، لو تأخر عن السعي ولو خطوة، فإن هذا السعي لا يصح، هذا الشوط لا يصح. قال ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، فيلصق عاقبه بأصلهما، يلصق عاقبه بأصلهما. هذا إذا لم يصعد، إذا لم يصعد يلصق العاقب بالمروة ليتحقق أنه استوعب، يتحقق أنه استوعب، لأن المطلوب ها المطلوب استيعاب الصلاة، صح ولا لا؟ ماذا يصدق عليها أنه استوعب؟ ها إذا كان ملصق في بداية الصفا، إذا ألصق العقب في الصفا ونستوعب، فلو بقي شيئا قليلا ما استوعب، لكن إذا يرقى ما يحتاج، إذا يرقى ما يحتاج أن يلصق لأنه قد حصل الاستيعاب، لأنه قد حصل الاستيعاب. قال فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه، لم يصح سعيه. وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء لو ترك شيئا ما صح سعيه. لماذا ما صح؟ لأنهم يرون أنه ركن، يرون أن السعي ركن في الحج والعمرة، فلو لم يستوعب، لو ترك شيء من السعي ولو ذراع كما قال المصنف، فإنه يجب عليه إعادته، يجب عليه إعادته، ما يصح السعي. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجبر بدم، مذهب أبو حنيفة لو ترك شيء من السعي فعليه دم. لماذا قال عليه دم؟ لأنه يرى أن السعي واجب، يرى أن السعي واجبا، والواجب يجبر بدم، والواجب يجبر بدم. والراجح الأول صحيح مذهب الجمهور أنه ركن، أن السعي ركن لا بد منه. قال فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه. لو بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، يعني إذا انتهى كم سيكون عنده شوط؟ 8، لأنه بدأ بالمروة، صح ولا لا؟ فالأول لا يحتسبه يسقط، الأول لا يحتسبه يسقط، ها ويكون بدأ مثل ما قلنا بالطواف، لو دخل الكعبة من عند الركن اليماني، أو قل دخل الكعبة من عند الحجر، من الجهة الحجر، ها سيطوف معه حتى يصل إلى الحجر، صح ولا لا؟ هل هذا يحسب؟ هل مشيها الآن ذهب إلى الحجر يحسب؟ لا يحسب. إذا بدأ بالمروة هل يحسب هذا؟ لا يحسب، هذا لا يعد. فنقول اذهب حتى تصل إلى الصفا. الآن هو مشى من المروة إلى الصفا، هذا يعتبر شوط، صح ولا لا؟ لكنه لا يحسب، لا يعد، فيكون رجوعه من الصفا إلى المروة يكون هو الشوط الأول. والشوط الأول في الواقع ساقط لا يحتسب، لأن الشوط الأول في الواقع ما هو؟ ها ذهاب من المروة إلى الصفا، هذا في الواقع، لكنه شرعا لا يحتسب، فيكون ساقطا يعني لاغي، لا يحتسبه. ها واضح لا؟ ولو أن إنسان طاف بدأ بالصفا وطاف 14 شوط، ها يظن أنه 14 شوط، هل نقول السعي باطل؟ ها أو نقول ما زاد لاغي؟ ما زاد لاغي، نقول السبع لاغية. لماذا؟ لأنه جاهل. أما لو تعمد يعلم أن الشوط 7 ويدين الله بذلك، لا يرى أنه 14، لا يرى أنه 7 ثم زاد، وهذا زيادة في الدين. وبعض الناس مسكين ما يدري، يظن أن الزيادة طيبة في كل شيء. ولهذا سئل شخص قال إنهم صلوا الظهر 5، قال ما من زيادة الخير إلا خير، لا هذا شر وليس بخير، لأن 5 تبطل الصلاة، ليس كل زيادة. إذا تعمد الإنسان الزيادة في العبادة وهو يعلم أن الشرع خلافها فأن يكون مبتدع وقد تبطل العبادة كلها. لكن على كل حال الإنسان إذا طاف شيئا زائدا فإن الزائد يكون لاغي وتبقى الأشواط 7. قال فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، يعني لا يعد، لا يحتسبه من الأشواط 7. ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه، سعي لنا موضع عبادة، السعي لإقامة ذكر الله جل وعلا. قال أبو عبد الله كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، وأنت الأعز الأكرم. هذا ورد عن ابن مسعود رحمه الله تعالى، ورد عن ابن مسعود رحمه الله تعالى عند البيهقي الطبراني. وقال ويشترط له نية وموالاة، يشترط له نية وموالاة، لا بد من نية السعي. لو أنه سعى لأجل التخفيف أن يخفف جسمه، أو سعى لأجل أن يلازم غريم يريد أن يمسك به، أو سعى يريد أن يراقب أحدا، هل يصح سعيه؟ لا بد أن يسعى كما مر معنا في الطواف. قال ويشترط له نية وموالاة. يشترط له نية وموالاة، يعني يشترط الموالاة بين السعي، فلا يسعى في الصباح شوط، في العصر شوط، وفي الليل شوط حتى يكمل السبعة، لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح. وإن ورد عن بعض السلف، نقل بعض السلف، لكن الصحيح أنه لا بد من الموالاة، صحيح أنه لا بد من الموالاة. نقل الله ما الله ما أدري أنا أدري أن كتبته، لكن على كل حال نقل هو عن واحد واثنين أنه لا يشترط الموالاة في السعي، لو طاف في الصباح ساعة الشوط الأول الثاني ثم أكمل في المساء فإن هذا يصح، لكن الراجح والصحيح أنه لا بد من الموالاة، أنه لا بد من الموالاة لأمرين. الأمر الأول أن كل عبادة، وهذه قاعدة، أن كل عبادة مركبة من أجزاء فيشترط الموالاة بين أجزائها، كل عبادة مركبة من أجزاء فيشترط الموالاة بين أجزائها، واضح لا؟ أي عبادة مركبة من أجزاء لابد من الموالاة بين أجزائها. فعندك مثلا رمي الجمار، لو رمى ثلاث حصيات الصباح ثم أتى في المساء وكمل أربع، كمل السبع، هذا ما يصح رميه هنا، لابد من الموالاة لأنها عبادة ذات أجزاء. والأمر الثاني، الأمر الأول لهذه القاعدة، الأمر الثاني أنه لا يصدق عليه أنه سعى، لا يصدق عليه أنه سعى سبعا، واضح لا؟ ولهذا لو أن إنسان سعى شوط أول النهار وأكمله من الغد، أكمله من الغد، هل من رآه يقول طاف سبعا؟ ها؟ أو يحسب لطاف الآن فقط؟ أجيبه، يحسب لطاف الآن، إذا ما يصدق عليه أنه سعى، ما يصدق عليه أنه سعى، وعلى هذا لابد من الموالاة في السعي، لابد من الموالاة في السعي. لكن يعفى عن الشيء اليسير إذا لم يطل الفصل، إنسان مثلا احتاج إلى دورات المياه تضايق ثم ذهب وتوضى ورجع، هو نقول أكمل، نقول أكمل، جلس يرتاح، نقول أكمل، وقيمة صلاة إلى آخره، أو جلس يأكل أو يشرب، هنا الفاصل يسير فنقول يكمل، يكمل، وإلا الأصل الموالاة. قال ويشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا، كونه بعد طواف، كونه بعد طواف، مذهب الجمهور، مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، لا يصح السعي إلا بعد طواف، لا يصح السعي إلا يكون بعد طواف، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وعلى هذا، على هذا القول عند الأئمة الأربعة، الذي الآن يريد أن يطوف ويسعى فيقدم السعي لأجل أن يجعل الطواف إذا أراد أن يوادع طواف الإفاضة، هل يصح السعي؟ ما يصح، لا بد أن يطوف ثم يعيد السعي، لا بد أن يطوف ويعيد السعي، واضح ولا لا؟ وأيضا البعض يعني يأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، فيقدم السعي على الطواف، صح ولا لا؟ هم يقول لا يقدم عند الأئمة الأربعة، حتى يوم النحر ما يقدم السعي على الطواف، لا بد أن يكون السعي بعد الطواف. لكن من العلماء من رخص في التقديم يوم النحر، لأن خصائص التقديم في يوم النحر، فبعضهم يعني يقول إذا قدم السعي على الطواف في يوم النحر هذا ممكن يتسامح فيه، هذا ممكن يتسامح فيه. لكن الذي ينبغي الإنسان أن يحتاط، إذا كان الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله غيرهم كله يمنع السعي إلا أن يكون بعد الطواف، ومع هذا يتساهل الإنسان ويقدم السعي ولا يبالي. وعلى كل حال لا يصح الإنسان أن يسعى إلا بعد الطواف. أما العمرة فلا إشكال، العمرة لا إشكال، لو قدم السعي ما صح، العمرة لو قدم السعي فإنه لا يصح، لابد أن يطوف ويسعى، لأن العمرة أركانها طواف وسعي ورمي، طواف وسعي وحلق، فلا بد من هذه الثلاث، فإذا قدمها اختلت العمرة ما تصلح. أما بالنسبة للحج، الحج نقول له أيضا لا يقدم السعي على الطواف، لا يقدم السعي على الطواف. لكن لو أن إنسان قدم السعي على الطواف ثم سافر ورجع إلى بلده وأصبح الآن رجوعه متعذرا فممكن هنا يقال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قد ورد وهذا العلل يذكره عند القول الثاني. القول الثاني أنه يجوز أن يقدم السعي على الطواف. القول الثاني أنه يجوز أن يقدم السعي على الطواف، أنه لا يشترط أن يكون السعي بعد الطواف، لا يشترط. وهذا مذهب داود الظاهري، هذا مذهب الظاهرية، وهو قول عطاء، وهو قول عطاء رحمه الله تعالى، أنه لو سعى بدون طواف فلا بأس، لو قدمه لا بأس. واستدلوا بحديث أسامة، أسامة قال سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، قال سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. هذا رواه أبو داود، هذا رواه أبو داود. وهذا من العلماء من قال كالخطابي، من العلماء من قال المراد أنه ما طاف طواف القدوم، المراد أنه ما طاف طواف القدوم، أن غرضه لما قال سعيت قبل أن أطوف أنه لم يطوف طواف القدوم، هذا مراده، وليس مراد أن سعى ولم يطوف طواف الإفاضة، لا، مراد أن سعى ولم يطوف طواف القدوم. لكن هذا يرد عليه قوله افعل ولا حرج، لو كان هذا المراد ما قال افعل ولا حرج، لأن فعل صحيح. ومن العلماء من قال هذا الحديث محمول على يوم النحر فقط، على يوم النحر، فلا يقدم شيء في غير هذا اليوم، ولا يقدم شيء في العمرة، لا يقدم السعي في العمرة، ولا يقدم السعي في غير يوم النحر، فإن يوم النحر له خصائص، يوم النحر له خصائص. يقول لأن يوم النحر فيه خمسة أفعال، يوم النحر فيه خمسة أفعال، ويتسامح الإنسان أن يقدم بعضها على بعض، في خمسة: الرمي، ها، والحلق، طواف، السعي، والذبح. كم هذه؟ خمسة. ما قدم منها لا بأس، ما قدم منها لا بأس. أما الجمهور الأئمة كما سبق كما علمتم فإنه لا يصح أن يقدم السعي على الطواف، لابد أن يطوف ثم يسعى. والمذهب أيضا يقول لابد أن يكون طواف نسك، لابد أن يكون طواف نسك، لما طواف قدوم ولا طواف إفاضة ولا طواف، ألم يكون طواف نسك، يكون طواف الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الجو حر ولا زين المسجد؟ ما تبغى مكيف واحد؟ أنا أقصد هذا اللي بيجلسون، هذا اللي بيمشون. نعم. عجيب والله، سمعت انت عجيب. هذا من الغرائب، مثل ما مر معنا امس، هذا من الغرائب، يعني الشايب تعبان نزيحه قول يرجع رايوس، هذا والله من البلاء. والذي يقول على الله بلا علم، الذي يفتي، هذا كأنه وقع عن الله، عن الله جل وعلا. هذا ابن القيم ألف كتاب سماه إعلام الموقعين رب العالمين، كأنه وقع معه. والفتوى سكين على الرقبة. نعم نعم نعم، أحسنت. هذا الاستدلال بقول خذوا عني مناسككم ليس استدلال به وحده، لكن إذا وجدت قرائن تعضده صار دليلا أيضا، مثل قول صلوا كما رأيتموني أصلي. فكونه يتحين الرمي في الزوال يمسك الناس في الزحام حتى تزول الشمس، هذا قرينة تدل على الوجوب. يعني لو أنه ما وجد عندنا دليل إلا قول خذ عني مناسككم ما صار دليلا، صار دليلا على الاستحباب كغيره، لكن تحتف به قرائن أخرى أن الغرض الوجوب. واضح لنا؟ دائما الظاهرية يخالفون، ليش؟ رحمه لا، الظاهرية لا يخالفون، ظاهرية يعني يعملون بالنص ولا يقولون بالقياس. فأحيانا تأتي مسائل لا بد فيها من القياس، فإن لم يعمل بالقياس أخطأ الإنسان فقط. وهل الظاهرية منقبة عنده؟ الظاهرية يأخذون بقول الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدون عنها، لكنهم ينكرون القياس. نعم. نعم. تنكيس السور هذه العلماء لا يقولون مكروه، يقولون خلاف الأولى. تنكيس السور خلاف الأولى، يعني أن الإنسان يقرأ يأخذ القرآن بالترتيب، هذا الأفضل. ولو قرأ مثلا آل عمران في الركعة الأولى والركعة الثانية البقرة فإن هذا لا يكره، هذا الأمر الأول. ومنهم من قال إن تقديم بعض السور على بعض هذا قبل إجماع الصحابة على ترتيب المصحف، لأنهم أجمعوا على ترتيب المصحف، لما جمعوا أجمعوا على أنه على هذا الترتيب، فلما كان على هذا الترتيب كان الأولى أن يغرق قل أيها الكافرون قل هو الله بعض هلا. لكنه لا يأثم لو قدم سورة على سورة في القراءة، لا يأثم لقوله جل وعلا اقرأ واقرأ فاقرأ ما تيسر من القرآن، هذه نزلت في الصلاة. الشيخ عبد العزيز حط خليه يعطيه. خلاص